بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري المجلد الرابع، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بوب على هذه الترجمة ولم يخرج الحديث الذي بلفظها، وقد خرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وخرجه أبو داود موقوفا، وقد اختلف في رفعه ووقفه، واختلف الأئمة في الترجيح، فرجح الترمذي رفعه، وكذلك خرجه مسلم في صحيحه، وإليه ميل الإمام أحمد، ورجح أبو زرعة وقفه، وتوقف فيه يحيى بن معين، وإنما لم يخرجه البخاري لتوقفه أو لترجيح وقفه، والله أعلم. وقد خرج الطبراني من رواية زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا لفظ غريب، قد روي من وجوه أخر عن أبي هريرة. خرج الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة: حدثنا عياش بن عباس عن أبي تميم الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وخرجه الطبراني بهذا اللفظ أيضا من رواية أبي صالح: حدثنا الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي تميم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وحدثني عبد الرحمن هو بن بشر، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. لاث به الناس أي أحدقوا به وأحاطوا حوله. وقوله الصبح أربع مرتين إنكار لصلاته وقد أقيمت الصلاة الفجر، فكأنه صلى الصبح بعد الإقامة أربعا. وخرج مسلم ولفظه: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وفي رواية له أيضا: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والمؤذن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي الصبح أربعة. فعلى هذه الرواية ورواية البخاري الحديث من رواية ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه، وعلى الرواية الأولى لمسلم الحديث من رواية ابن بحينة عن رجل غير مسمى من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد روي أن الرجل المصلي هو ابن القشبي وهو ابن بحينة راوي الحديث، كذلك رواه جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، وروي عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة، والصحيح المرسل قاله أبو حاتم الرازي. وقد أشار البخاري إلى الاختلاف في اسم بحينة، فخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه، وسمى الصحابي عبد الله بن مالك بن بحينة، وذكر أن ابن إسحاق قال عن سعد عن عبد الله بن بحينة، وخرجه من طريق شعبة وسماه مالك بن بحينة، وذكر أن حماد رواه عن سعد كذلك، وحماد هو بن سلمة، وكذا رواه أبو عوان عن سعد أيضا، وقيل عنه عن ابن بحينة غير مسمى. والصحيح من ذلك عبد الله بن مالك بن بحينة، قاله أبو زرعة والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم، وهو عبد الله بن مالك بن القشبي من أزد شنوة حليف لبني عبد المطلب، وبحينة أمه وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب، قاله ابن المديني وابن سعد والترمذي والبيهقي وغيرهم. وقد روى هذا الحديث القعنبي عن إبراهيم بن سعد فقال فيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن أبيه وهم، قاله الإمام أحمد بن معين وسليمان بن داود الهاشمي ومسلم ذكره في صحيحه وغيرهم. وقد روى مثل هذا الحديث عن وقد روي مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وخرج مسلم في صحيحه من حديث عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، فأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا في ركعتي الفجر هل تقطعهما الإقامة؟ فقال طائفة: تقطعهما الإقامة لهذه الأحاديث الصحيحة، روي عن ابن عمر وأبي هريرة، وروي عن عمر أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وممن كره ذلك ونهى عنه سعيد بن جبير وميمون بن مهران وعروة والنخعي. وقال ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. وقال: ما يفوت من المكتوبة أحب إلي منهما. وروى أبو حمزة قال: ما يفوت. وقال: ما يفوت من المكتوبة أحب إلي منهما. وروى أبو حمزة قال: قلت لإبراهيم: لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة؟ قال: مخافة التكبيرة الأولى. قال وكيع: وتدرك فضيلة التكبيرة الأولى بإدراك التأمين مع الإمام. استدل بحديث بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بقول آمين. وروى نحوه عن أبي هريرة. ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. وممن كره الصلاة بعد الإقامة الشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. ولو خالف وصلى بعد الإقامة صلاة فهل تنعقد أم تقع باطلة؟ فيه أصحابنا وجهان. واختلفوا هل يصليهما وهو في البيت إذا سمع الإقامة؟ فقال الطائفة: يصليهما. واختلفوا هل يصليهما وهو في البيت إذا سمع الإقامة؟ فقال الطائفة: يصليهما في البيت. وروي عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس يصلون، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد. وروي عنه مرفوعا خرجه ابن عدي، ورفعه لا يصح. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن الحديث الإطلاق لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا يشمل البيت والمسجد. حسن الله عليك. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين عند الإقامة، خرج الإمام أحمد بن ماجة. والحارث فيه ضعف، وأبو إسحاق لم يسمعه منه، خرجه يعقوب بن شيبة ولفظه مع الإقامة. ورواه الحسن بن عمار وهو متروك عن أبي إسحاق، وزاد فيه أنه صلى في ناحية المسجد والمؤذن يقيم، ولم يتابع على ذلك. ورخص مالك في الصلاة بعد الإقامة خارج المسجد إذا لم يخشى أن تفوته الركعة الأولى. ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنهما رخصا فيهما في البيت. قال أحمد: قد كرهه قوم وتركه أحب إلي. ونقل الشانجي عن أحمد: لا يصليهما في المسجد ولا في البيت، وهو قول الشافعي الهاشمي. وقال طائفة: يصليهما في المسجد أيضا. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأنه فعله بمحضر من حذيفة وأبي موسى الأشعري. وعن أبي الدرداء قال: إني لأوتر وراء عمودي والإمام في الصلاة. وعن الحسن ومسروق ومجاهد ومكحول، وهو قول حماد والحسن بن حيي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. لكن الأوزاعي وسعيد وأبو حنيفة قالوا: إنما يصليهما إذا رجا إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإلا فلا يصليهما. وروى وكيع عن سفيان أنه يعتبر أن يرجو إدراك الركعة الأولى. وروي ذلك عن المقدام من بعد كرب الصحابي، خرجه حرب عنه بإسناده. ونقل حرب عن إسحاق قال: إذا دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فإذا كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس. هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة، فإن كان قد ابتدأت بالتطوع قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فيه قولان: أحدهما أنه يتم، وهو قول الأكثرين منهم النخاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملا للنهي على الابتداء دون الاستدامة، والثاني يقطعهما وهو قول سعيد بن جبير. وحكي رواية عن أحمد حكاها أبو حفص وهي غريبة، وحكاه غيره مقيدا بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عن أحمد في إتمامها وقطعها روايتان. وحكي عن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام، وعن الشافعي القطع، وقال مالك إن أقيمت وهو راكع ولم يركع لكنه مما يخف الركعتين قبل أن يركعها الإمام، وإلا قطع وصلى مع الإمام، لأنه تحصل له الجماعة في جميع الركعات ولا يبطل عليه من التطوع كبير عمل. وقال الثوري: إذا كان يتطوع في المسجد ثم أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حتى يلحق الإمام. قال: وإن دخل المسجد والمؤذن يقيم فظن أنه يؤذن فافتتح تطوعا، فإن تهيأ له أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل في الصلاة، فإن هذه صلاة ابتداها بعد الإقامة. هذا كله في صلاة التطوع حال إقامة الصلاة. فأما إن كان يصلي فرضا وحده ثم أقيمت تلك الصلاة ففيه أربعة أقوال: أحدها أنه يجوز له أن يتمه نفلا ثم يصلي مع الجماعة، وهذا ظاهر مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، ليحصل فضيلة الجماعة. وعن أحمد رواية أنه يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة، والثاني يتمه فرضا وهو قول الحسن، والقول الثاني للشافعي وهو رواية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث، وقال: إذا أتمها فهو مخير، إن شاء صلى مع القوم وإن شاء لم يدخل معهم. قال أبو حفص وعنه رواية أخرى أنه يجب أن يصلي معهم إذا حضر في مسجد أهله يصلون، قال: وهو الأكثر في مذهبه. قال: وبه وردت السنة. قلت: يشير إلى الإعادة مع الجماعة، وفي وجوب الإعادة واستحبابها عنه روايتان، وأكثر الأصحاب على أن الإعادة مستحبة غير واجبة. قالوا: وسواء كان صلى منفردا أو في جماعة. قالوا: وإنما تجب الصلاة في جماعة لمن لم يصلي، فأما من صلى منفردا فقد سقط عنه الفرض فلا يجب عليه إعادته، ولهذا إذا عاده في جماعة كانت المعادة نفلا وفرضه الأولى، نص عليه أحمد. والثالث: إن كان صلى أكثر الفرض أتمه فرضا، وإلا أتمه نفلا ثم صلى مع الجماعة فرضه، تنزيلا للأكثر منزلة الكل، وهو قول النخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري. وقالوا: إنه يصلي بعد ذلك مع الجماعة ما يلحق معهم تطوعا. والرابع: أنه يحتسب بما صلى فريضة ثم يتم باقي صلاته مع الجماعة ويفارقهم إذا تمت صلاته، وهو قول طائفة من السلف حكاه عنهم الثوري، ونقله حرب عن إسحاق، وحكاه إسحاق عن النخعي، وهذا مبني على القول بجواز الانتقال من الإفراد إلى الإتمام. فأما إذا أقيمت الصلاة عليه فائتة انتقال، وهذا مبني على جواز، يقول: وهذا مبني عندي، وهذا مبني على القول بجواز الانتقال من الإفراد إلى الإتمام. إلى الإتمام. فأما إذا أقيمت الصلاة عليه فائتة، فمن قال: لا يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فإنه يرى أن يصلي مع الإمام فريضة الوقت التي يصليها الإمام ثم يقضي الفائتة بعدها. وأما من أوجب الترتيب فاختلفوا، فمنهم من أسقط الترتيب في هذه الحال لخشية فوات الجماعة، فإنها واجبة عندنا، والنصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص في الترتيب. وحكي هذا رواية عن أحمد ورجحها بعض المتأخرين من أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه يصلي مع الإمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة ثم يعيد الحاضرة، فإنه يحصل له بذلك الترتيب ولا يكون مصليا بعد إقامة الصلاة غير الصلاة التي أقيمت. ومن الناس من قال: يفعل ذلك إذا خشي أن تفوته الجماعة بالكلية، فإن رجى أن يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة فالأولى أن يشتغل بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضر مع الإمام ويقضي ما سبقه به، وهذا ضعيف، فإن التي صلاها في جماعة لم يعتد بها بل قضاها، فهي في معنى النافلة. ومن أصحابنا من قال الأولى أن يشتغل بالقضاء وحده، ثم إن أدرك مع الإمام الحاضرة وإلا صلاها وحده. وفي هذا مخالفة لقوله فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ومن أجاز أن يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، أجاز أن يقتدي بالإمام في الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعدها، وأمر بذلك عطاء بن رباح بن أبي رباح. وخرج البيهقي من رواية يحيى بن حمزة حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن أبي عائد قال: دخل ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع الناس، فلما فرغوا قال بعضهم لبعض: كيف صنعتم؟ قال أحدهم: جعلتها الظهر ثم صليت العصر. وقال الآخر: جعلتها العصر ثم صليت الظهر. وقال الآخر: جعلتها للمسجد ثم جعلتها للظهر والعصر. فلم يعب بعضهم على بعض. وخرجه الجوزاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد قال: دخل مسجد حمص ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: شداد بن أوس وعبادة بن الصامت وواثلة بن الأسقع، والإمام في صلاة العصر وهم يرون أنها الظهر. فقال أحدهم: هي العصر وأصلي الظهر. وقال الآخر: هذه لي الظهر وأصلي العصر. وقال الثالث: أصلي الظهر ثم العصر. فلم يعب واحد منهم على صاحبيه. رحمهم الله. أقاويل كثيرة واجتهادات، وكلهم طالب الحق والخير، ولكن مع هذا الاختلاف نعود إلى النص: لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا خشيت أن تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطعها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فأرجو أن القول بأنه من الحديث على إطلاقه في المسجد وفي البيت، وسواء كان ابتداء أو استدامة، حديث مطلق. وهذه الأقاويل اجتهادات لا يبطل بعضها بعضا، وليس شيء منها مقدم المقدم ما قاله الله ورسوله. نعم يا محمد. سم يشمل الفرض والنفل أيضا، يعني النفل الفائت، الفرض الفائت حصل عليك يعضد ذلك إلا التي أقيمت. يكون على عمومه وإطلاقه. نعم الشيخ. أقول يكون على عمومه وإطلاقه الحديث. والله هكذا، والله أعلم بالصواب. نعم. وكما سمعت من يعني أقاويل أحد كذا من أهل العلم من يقول له، يعني كل هذه الأقاويل لها مآخذ عند قائليها. نعم. أحسن الله إليك. نعم.